أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها، وهو البدعة والمصلحة المرسلة، وأيضا يقع في ذلك اشتباه عظيم. وأما ما مر من رد قول القائلين بالاستحسان فهو أمر على طالب العلم المتسنن المتبع للسلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أن يحكمه وأن يعرف الأدلة فيه نقلا وعقلا، من أجل أن يرد على الزائغين في هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس يتكلم بمسألة الاستحسان هذه ويقول الاستحسان من مصادر الشريعة ومن مصادر التشريع، ثم يأتي منه خلط كبير وأمور متهافتة كما مر في الرد على شبهاته. وكذلك ما يتعلق بالمصلحة المرسلة، فكثير من الناس يأتي بالبدعة بحتا، يأتي بها صرفا ويدعي أن ذلك من دين الله تبارك وتعالى وليس ذلك كذلك. وبعضهم يأتي بالمصلحة المرسلة وهو يحسب أنها مما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. فالتمييز بين الأمرين مما يهم طالب العلم المدافع عن دين الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد من الشريعة وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها وتضييعها. والمصلحة في اللغة كالمنفعة وزنا ومعنى، مصلحة منفعة وزنا ومعنى. والمصلحة مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، أو المصلحة هي للواحدة من المصالح. قال في اللسان: والمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح. فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كتحصيل الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام، فهو جدير أن يسمى مصلحة. والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية يمكن أن تعرف بما يلي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها. المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، هي الضرورات الخمس كما تعلم، طبق ترتيب معين فيما بينها. والمصالح المعتبرة هي المصالح الحقيقية، وهي ترجع إلى الأمور الخمسة المذكورة، وهي حفظ الدين وحفظ الناس وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال. فهي خمسة، هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، لأن هذه الأمور الخمسة بها قوام الدنيا التي يعيش فيها الإنسان، ولا يحيا حياة تليق به إلا بها. فالمحافظة على الدين تكون بمنع الفتنة في الدين وبمنع الضلال وبمنع إثارة الأهواء والمفاسد، وتكون بتوفير الحرية الدينية الكاملة. ولذا قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والمحافظة على النفس هي المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة، ويدخل في عمومها المحافظة على الحياة وعلى الأطراف وعلى الكرامة الإنسانية، ومن المحافظة عليها استقرار الحريات كحرية العمل وحرية الإقامة وغير ذلك مما يكون منه مقومات الحياة. والمحافظة على العقل هي حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبه مصدر شر وأذى لنفسه وللناس، أو عبئا على مجتمعه، وعمل الشارع متوجه إلى كل ما ينمي العقل ويحفظه من الآفات، وتحريم الخمر وكل المخدرات كان للمحافظة على العقل ولصيانته. والمحافظة على النسل هي المحافظة على النوع الإنساني، بحيث ينشأ قويا في خلقه وخلقه ومشاعره ومواهبه ودينه، وذلك بتنظيم العلاقات الأسرية ليتربى الأولاد فيها وينعموا بالحياة بين الأبوين، وبالأمومة التي تتغذى منها العواطف وتكتمل بها المدارك، فأنشأ المسلم سويا لا عوج فيه. وتحريم الزنا والفواحش كان للمحافظة على النسل وحياطته. والمحافظة على المال تكون بالسعي في طلب الرزق وتنمية المال من الطريق الحلال التي تتبادل فيها المنافع من غير ظلم ولا جور، وما حد السرقة وتحريم الربا والرشوة والغصب وغير ذلك إلا من أجل المحافظة على المال ودرء الضرر عنه. فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ودل على اعتبارها علل لما شرعه تسمى في اصطلاح الأصوليين المصالح المعتبرة من الشارع، مثل حفظ حياة الناس، شرع الشارع له إيجاب القصاص من القاتل العامد، وحفظ مالهم الذي شرع له حد السرقة، وحفظ عرضهم الذي شرع له حد القذف وحد الزنا. فكل من القتل العمد والسرقة والقذف والزنا وصف مناسب، أي إن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة، وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بنى الحكم عليه. وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤثر وإما مناسب ملائم على حسب اعتبار الشارع له. ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عباده، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم. فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه، وهو حكمة الحكم. فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض، واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر عنه، وإيجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياة الناس، وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس، وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. وكان المتبادر أن يبنى كل حكم على حكمته، وأن يرتبط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها، لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية والمقصود منه، ولكن رؤية بالاستقراء. والاستقراء هو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها، أو الاستقراء الحكم الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. روي بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده، ولا يمكن بناء الحكم عليه، ولا ربط وجوده بوجوده، ولا ربط عدمه بعدمه، مثل إباحة البيع وسائر المعاوضات، فإن حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة. والحاجة أمر خفي، فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر وهو مظنة تحقق الحاجة، وهو الإيجاب والقبول. فالإيجاب والقبول مظنة تحقق الحاجة. وقد تكون الحكمة أمرا تقديريا، أي أمرا غير منضبط، فلا ينضبط بناء الحكم عليه ولا ربطه به وجودا وعدما، كإباحة الفطر في رمضان للمريض حكمتها دفع المشقة، وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فلو بنى الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا، وإنما ربطت بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم أو مناط الحكم أو مظنة الحكم. والفرق بين علة الحكم وحكمته هو أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم، وأما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، لأنه مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم. ولهذا يقول الأصوليون الأحكام تربط بعللها لا بحكمها، الأحكام تربط بعللها لا بحكمها، بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت علته وإن تخلفت حكمته في بعض الأحيان. فالحكم يوجد متى وجدت علته وإن تخلفت حكمته في بعض الأحيان، وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت علته وإن وجدت حكمته في بعض الأحيان، لأن ربط الحكم بعلته مظنة تحقق الحكمة، والغالب هو تحققها، وإن تخلفت فعلى وجه الندرة والعبرة. وأيضا فإن ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكاليف، وأما ربط الأحكام بالحكم فإنه يؤدي إلى كثير من الخلل. فربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام واضطرادها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحها، فلم يربطها بالحكمة منه لأنها قد لا تبين وقد تختلف كما مر. ولكن ما المناسبة بين الحكم والعلة؟ من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم، أي أن تكون مظنة تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريع. هذه المناسبة ليست متروكة لأهواء النفوس وما تشتهيه، بل لها ضوابط محكمة، فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار. ولهذا قسم الأصوليون الوصف من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي. المناسب المؤثر هو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته، الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته، أي للحكم الذي شرعه بناء عليه، وهذا أتم وجوه الاعتبار بالوصف. وسمي بالمناسب المؤثر لأن الشارع باعتباره له هذا الاعتبار التام، كأنه دل على أن الحكم نشأ عنه أو أنه أثر من آثاره، وهذا أعلى أنواع المناسب. مثاله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا النص، وصياغته صريحة في أن الأذى الناشئ عن المحيض هو علة الحكم، فهو أي الأذى وصف مناسب مؤثر. ثانيا المناسب الملائم، أي الملائم لتصرفات الشارع بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر، فإن كثيرا من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقات، فهو يشهد لصحة التعليل بمشقة التكرر، وإن لم تكن مشقة التكرر بعينها معتبرة بالذات في موضع آخر. ثالثا المناسب المرسل، وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء. هذا ما سيؤدي بنا إلى ما نحن بصدده مما سماه العلماء بالمصلحة المرسلة. المناسب المرسل الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم على وفقه، أي بناء الحكم عليه، يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجمل، فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبة، ومن حيث إنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة، وهو حجة عند المالكية والحنابلة ومن وافقه، وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعي. ومثاله جمع القرآن وضرب النقود ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة. رابعا المناسب الملغى، وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة ولم يرتب الشارع حكما على وفقه، ودل الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره، كما في قول المتوهم: إن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث، فلماذا يفرق الشارع؟ هذا الذي ذهب إليه هذا المتوهم محض وهم وليس هو بالمناسب، لأن الشارع ألغى مناسبته بالنص على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى، وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه، يعني المناسبة الملغى، لأنه خطأ وباطل قطعا. فالمصلحة المرسلة ويقال لها أيضا الاستصلاح هي المصلحة الملائمة لمقاصد التشريع الإسلامي، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولذلك قيل لها مرسلة، فلا هي معتبرة شرعا ولا هي بملغاة شرعا، وإنما هي مرسلة وهي ملائمة لمقاصد التشريع الإسلامي. فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس، وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة، والأخذ بها حينئذ مناهضة لمقاصد الشارع. شروط الأخذ بالمصالح المرسلة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى: لاحظ الدارسون للمذهب المالكي المتعرفون لمناهج الاستنباط فيه أن استنباط مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة كان يتجه فيه إلى أمور هي بمثابة القيود الاسترسالة، وهي أولا الملائمة بين المصلحة التي أخذ بها ومقاصد الشرع في الجملة، بحيث لا تنافي المصلحة أصلا من أصول الشرع ولا دليلا من أدلته القطعية، بل تكون المصلحة متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها أو قريبة منها ليست غريبة عنها، وإن لم يشهد دليل خاص باعتبارها، وإلا ما كانت مرسلة. ثانيا من القيود التي ذكرها الإمام مالك واعتبرها رحمه الله أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول. ثالثا أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين، فلو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه قيود لا شك تمنعه من أن يخلع الربقة ويسير أمور الناس على مقتضى الشهوات والأهواء، وهو فيها رحمه الله لا يخالف نصا مقطوعا به إلا للضرورة الملجأة، فإن حال الاضطرار تجيز إسقاط بعض الواجبات اللازمة في حال الاختيار، وذلك ثابت بالنصوص. هذه القيود التي رأى الباحثون في مذهب الإمام مالك وفي الفقه المالكي أنها تقيد الاسترسال فيما يتعلق بالمصلحة المرسلة لا شك تمنع من أن يخلع الربقة. الربق حبل ذو عرى أو حلقة لربط الدواب، والربق الحبل والخيط، والربقة واحد الربق، ويقال: لا يرضى الحر في ربقة الذل. فاعتبر المصلحة بهذه القيود. ولكن ما هي مذاهب أهل العلم في حكم المصلحة المرسلة؟ ذهب الإمام مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق. ذهب القاضي أبو بكر ابن الباقلاني إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يسند إلى أصله. وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. وذهب الغزالي إلى القول بالمصلحة المرسلة إذا كانت المصالح ضرورية قطعية كلية. وذهب الحنابلة إلى أن المصالح معتبرة يؤخذ بها ما دامت مستوفية لشروط الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنها حينئذ محققة لمقاصد الشارع وإن لم يكن لها نص خاص. الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يعد الاستصلاح أصلا خاصا برأسه، بمعنى كونه قسيما للكتاب والسنة والإجماع والقياس، بل كان يعد ذلك معنا من معاني القياس، فهو أصل في استنباط المعاني من جملة الأدلة الأخرى. وقد لاحظ القرافي أن جميع المذاهب تأخذ بالمصلحة المرسلة، وأنه حتى الذين يشتدون في النكير على المالكية لأخذهم بالمصالح المرسلة يأخذون، أي المنكرون، بالمصالح المرسلة أحيانا. قال القرافي: المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني أي المالكية بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وضرب النقود للمسلمين فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله عنه، وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة. وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغياثي أمورا وجوزها وأفتى بها، والمالكية بعيدون عنها وجسر عليها وهو شيخ الشافعية وقالها للمصلحة المطلقة، وكذلك الغزالي في شفاء العليل، مع أن الاثنين شديد الإنكار علينا أي على المالكية في المصلحة المرسلة. فوصل القرافي بالبحث إلى أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق، لأنهم جميعا يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، والمالكية لا يعنون بالمصلحة المرسلة إلا ذلك، وضرب الأمثلة رحمة الله عليه. فالاحتجاج بالمصلحة المرسلة مذهب الجمهور، وإن اشتهر القول به عن خصوص المالكية. الآن ما هو ضابط التمييز بين المصالح المرسلة والبدع؟ لأن الأمر قد يشتبه، فما ضابط التمييز بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ يقع الخلط كثيرا بين المصلحة المرسلة والبدعة، وسبب الخلط بينهما فيه بعض خفاء ويتطلب بعض بيان. فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات، لأن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه مناسبا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعيها، فإن الذي يضع البدعة يدعي أنها من المصالح وأنه إنما صار إلى مصلحة يعتبرها، فإذا قيل له أين الدليل أتى بأمور هي من المصلحة المرسلة وقالوا أين الدليل ها هنا، إذ لا دليل يشهد. فإذا قد تشتبه المصلحة المرسلة مع البدعة، فإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فأهل البدع يقولون اعتبار البدع المستحسنة حق، لأنهما يجريان من واد واحد، وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. فلما كان هذا الموضع مذلة أقدام لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر. الضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، كما في ترك جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح كان هنالك مانع ومعارض، وهو أنه يخشى صلى الله عليه وسلم أن يفرض ذلك على الأمة فتعجز عنه، فلما زال بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع على الأصل. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهذا لا يجوز الإحداث، هذا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وهذه هي السنة التركية، كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله والزمان زمان تشريع

فالمعاملة بنقيض المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه، فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. والثاني أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال بالمرسل المسمى بالمصالح المرسلة. من أمثلة المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي المعنى الملائم لتصرفات الشرع الذي لم يأتي دليل معين باعتباره ولا بإلغائه. بسط هذا المعنى بالأمثلة يوضحه بحول الله تعالى. المثال الأول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا، بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي أيام قتل من قتل من المسلمين في المعركة التي كانت بينهم وبين مسيلمة الكذاب وبني حنيفة، واليمامة معدودة من نجد. فأرسل إليه في ذلك الوقت، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. استحر أي اشتد وكثر، بالقراء أي بحملة القرآن. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في المواضع التي سيغزو فيها المسلمون والمعارك التي تكون بينهم وبين أعدائهم، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا كلام عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر: قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجع أبو بكر عمر رضي الله عنهما في هذا الذي عرضه عمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، هذا كله كلام أبي بكر لزيد، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، فأنا وهو الآن على هذا الرأي. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، أي لا نشك في أمانتك وحفظك وإتقانك لكتاب الله تعالى، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. تتبع القرآن، ابحث في الرقاع ونحوها مما كتب عليه القرآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرقاع فجمع رقعة، وهي القطعة من الورق أو الجلد أو نحو ذلك، والأكتاف جمع كتف، وهو عظم عريض يكون على أعلى الظهر. العسب جمع عسيب، وهو جريد النخل العريض. اللخاف جمع لخفة، وهي حجارة بيضاء رقيقة. كل هذا كان يكتب عليه كلام الله تبارك وتعالى. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة. وعن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراء، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هذا أخرجه البخاري أيضا في الصحيح، وفيه قصة جمع عثمان للمصحف الإمام، فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لم يحصل فيها في الغالب اختلاف، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن العظيم. جمع القرآن وإن كان المقتضي لفعله قد قام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن المانع من فعله كان قائما، لأن القرآن كان ينزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فينسخ الله تعالى منه ما يشاء، وتوضع الآيات في مواضعها من السور المختلفة بتوقيف من الله تعالى. فلما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وانقطع الوحي انتفى المانع، إذ لا وحي بعد ذلك يتنزل، وجمع الصحابة القرآن بإجماع واتفاق. وإذا استقام هذا الأصل حملت عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الذهاب والاندراس، لأن بعض الناس من أهل البدعة يقول ولكن أنتم تكتبون الكتب، بل قد صنف العلماء المتقدمون الكتب وجمعوا السنن، ولم تكن قد جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم تكن قد جمعت ودونت، ولا على عهد الصحابة من الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكيف تأتون بهذا هذه بدعة؟ يقال لا، هذه كلها من المصالح المرسل. المثال الثاني أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك. وجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، أي على الصناع، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم، التضمين التعويض أنه إذا أتلف شيئا فعليه حينئذ أن يدفع مقابل ما قد أفسد أو أتلف، فإذا أنت لا تستغني عن هؤلاء الصناع لمسيس الحاجة إلى استعمالهم، وأيضا هم كثيرا ما يغيبون عن الأمتعة التي كلفوا بأن يقوموا عليها استصناعا، فلو ترك التضمين مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين، إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند دعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة في التضمين، وهذا معنى قوله رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك. ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء، إذ لعله ما أفسد ولا فرط، فالتضمين مع هذا كان نوعا من الفساد، لا يقال هذا لأننا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد، والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي، يعني إلى الجوائح السماوية، بل ترجع إلى صنع الفساد على المباشرة أو التفريط، إما أن يكون قد أفسدها هو مباشرة، وإما أن يكون قد فرط في حفظها والقيام عليها فأصابها التلف أيضا، فحينئذ يضم. ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أخل به الخلفاء الراشدون، فتضمين الصناع هذا أيضا من المصالح المرسلة. المثال الثالث من أمثلة المصلحة المرسلة، إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم، أي للجند في الثغور ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، وإنما لم ينقل هذا عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف أزمان من بعدهم، فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة فيه ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحل النظام وصارت ديار الإسلام عرضة لاستيلاء الكفار. وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع. فلابد من هذين الشرطين، من عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع، يعني في أخذه من الأغنياء الذين فرض عليهم ما فرض، وفي إعطائه لمن يستحقه من الجند أن يكون ذلك على الوجه المشروع. من أمثلة المصالح المرسلة أيضا، إذا طبق الحرام الأرض أو ناحية يعسر الانتقال عنها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فيجوز الزيادة إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأعمال التي عليها مدار نظام الدنيا، وفي ذلك مضيعة للدين، وذلك ملائم لتصرفات الشرع. وإن لم ينص على عينه فإنه أجاز الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير، وأجازوا أخذ مال الغير أيضا عند الضرورة، فالمثال المضروب هنا لا يقصر عن ذلك. فهذه الأمثلة وغيرها توضح الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين اعتبار أمور. أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. الثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كما مر، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص من دون المعاملات، فهي التي يمكن أن يدخل فيها ما يتعلق بالمصالح المرسلة. الثالث أن حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، وأيضا فرجوعها إلى حفظ الضروريات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. ومن هذه الشروط يعلم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل، والعادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق، كما مر في أحد تعريفي الشاطبي. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين، إما مناقضة لمقصوده وإما مسكوتا عنها فيه. والبدعة والمصلحة المرسلة يفترقان من جهتين، الأولى أن البدعة تكون في التعبدات، وشأن التعبدات ألا تكون معقولة المعنى على التفصيل، والمصالح تكون في المعقول معناه على التفصيل. والثانية أن البدعة من باب المقاصد والمصالح المرسلة من باب الوسائل، وشتان ما بين الوسائل والمقاصد. فكيف مع هذا تشتبه البدعة بالمصالح المرسلة؟ وكيف يحتج بالمصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة على جواز الابتداع في الدين؟ والسبب في اعتبار المصلحة المرسلة في المعاملات دون العبادات أن العبادات حق الشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له، فإن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما له إلا إذا امتثل ما رسم سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه. فكذلك هنا، إذ العقول البشرية لا تهتدي وحدها لوجوه التقربات إلى الله تعالى، وتهتدي للعادات في الجملة، والشارع الحكيم لم يكل شيئا من العبادات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عندما حده، والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة. ولذلك لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عز وجل وضلوا وأضلوا، وهذا بخلاف حقوق المكلفين، فإنها أحكام سياسية شرعية وضعت لمصالحهم وكانت هي المعتبرة وعلى تحصيلها المعول. وبهذا البحث عن المصلحة المرسلة مع الاستحسان يفرغ من الكلام عن تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، وفي هذين البحثين الرد على من ادعى أن في البدعة بالمعنى الشرعي ما هو موصوف بالحسن أو صائر إليه، وكذلك الرد على أن في أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة حجة للمبتدعين. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.